وهي مش خروج بقى فعليه، لا هي تجيب لك ايه حاجه صارت ديكوزس فعليه، رحت تديك ايه الديفرنشال ديكوزس. فانت عندك مثلا ايه مش هتلاقي حاجه تدفع زي انا مثلا تروح لك طب ازاي تفرق ازاي تعرف، لازم تعطيك فكره مره بسيطه. فنمسك الانك زي دي ناخد بقى بالنا من الكلام، هو اولا سبجكت لازم تعرف هو سبجكت فيلينج اوف فير خوف اخي ابريهنشن، يعني ايه ابريهنشن؟ تراكم، هي تراكم والتراكم هو احساس صعب مش كده؟ تراكم يعني هو الواحد، واحنا وصفناه كتير قبل كده في التسجيلات، يعني زي سيدنا موسى. سيدنا موسى خرج فخرج منها خائفا يترقب، يعني قالوا له ده الناس هيقتلوك امشي من هنا. لما واحد يقول لك كده الناس اللي هنا هتيجي يقتلوك وانت خارج بقى عايز تهرب من المكان ده، هتبقى خارج عامل ازاي؟ مش هتبقى تعمل ايه؟ هو ده الترقب. في ناس عندها الابريهنشن ده، هو هذا الترقب بقى لهم 25 سنه وهو لا يدري، عايش حياته كلها بابريهنشن، هو مش عارف ده مرض، هو فاكر ان الدنيا كده. خلي بالكوا ولاد دي مشكله. وداول اوبجيكتيف ريزون، تبص على حاجه تبقى في سبب، خايف من ايه؟ مش عارف. وكلمه فير هنا هو مش خوف بالمعنى، تكتب كلام باللغه العربيه الا تطمئن، ان انا مش مطمئن، قلبي مش مطمئن دايما، مش عارف ما عنديش الطمأنينة موجودة عندي. دي سبب. عادة الكلام ده بيبقى معاه مشاكل اوتونومي، قلبي يدق، نفسه مش عارف ايه، صدره بيوجعه، مصدع، كده. انت عندك انكزايتي يا ابني. نيروزس. بوست بريفلنس 5% 5% دفعتك كام يا ابني؟ ده بطل يا ابني. دفعتكم كام؟ مش لازم هنقول 1000 يعني كم نفر؟ 5 أجناح كام؟ 50 فرد؟ مش 50، يبقى في 70 فرد عندهم انكزايتي بس. هتلاقي في 60 ديبريشن و40 سكيزوفرينيك خلاص ومش عارف مين سايكوك حاجات زي كده، وهتلاقي في مجموعه بقى روماتيك هارت ديزيز وناس تانيين كولاجين ديس اوردر. تأكد ان مفيش حد سليم، تأكد ان مفيش حد سليم. والاستاذ بتوعكم كلهم عندهم ديسكو برولابس كورونا هارت ديزيز، كله مراكب استبتاب وستروكس وحاجات زي كده. اخر الدنيا بايظه، الدنيا بايظه، الجو مش مساعد. خلي بالك بقى من المربع ده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لابد من الانكزايتي ده تفرقوا عن الفسيولوجيكال انكزايتي. ممكن تقول لي ايه هو الفسيولوجيكال انكزايتي؟ اللي هو الانكزايتي اللي انت بتحس بيه قبل الامتحانات. الانكزايتي اللي بيخليك تذاكر. الانكزايتي اللي بيخليك اللي كنت بتعمله في شهرين بتعمله في يومين. كلنا بنحس بالحكايه دي. انت ممكن تيجي في يومين او يوم تروح تقفل برانش بالكامل. ايه ده؟ انا خلصت البرانش في يومين. مين اللي عمل فيك كده؟ الانكزايتي الفسيولوجيكال اللي بيدفعك للامام. طب انا ليه ما كنتش بعمل كده من زمان؟ ما ترضاش لان ما كانش فيه انكزايتي. مفيش الخوف اللي هو زي كلنا بيبقى عامل امتحان السنه دي. طبعا ناس بيبقوا ولاد الادب في زمن من اول السنه، دول ناس ما تربوش. لكن احنا ناس مش لما تمسكها. هي صحيح دي هتبيعها الحقيقي، تلاقي نفسك ذكي جدا وعندك قدره غير عاديه في التحصيل. فين الحلاوه دي من زمان يا راجل؟ ما كانش تيجي من زمان، لازم هي عدد الايام. عدد الايام. هذا هو النورمال انكزايتي. عايزك بقى خلي بالك، هو ده اللي مكتوب اهو. خلي بالك. طبعا النورمال انكزايتي بيبقى فيه نقطة مهمة جدا، هو بيبقى لسه كبير وبيبقى ايه جميل شورت ديوريشن ولازم يبقى الانكزايتي ايجابي. هو ده اللي بيخليك يعني هقول لك حاجه بصراحه بس ما تضحكش ما تخوفش حاجه يعني. ايه اللي بيخليك تصحى الساعه 4 الصبح وتنزل في الجو في الليل وتاخد درس اطفال؟ هذا هو الانكزايتي. اصحى اقوم من فرشتي بعز الشتاء. اصحى 4 الصبح عشان اروح اخد البرازمس. كم صف ثلاثة يا جماعة؟ معلش الصف فيه عداء بينا دايما ومستمر. في عداء عيني ده مش عارف. كم شخصي ما فيش. عايز اقول لك انزايتي الذي يتلاعب من الامام الى عالم الاطفال. ديفرنشال دايجنوزيس. نورمال انزايتي از ريتم اوف سي دي فورز. سوري سي دي فور ان الليتر. انزايتي symptom secondary to other psychiatric disease. علم على الـ OCD الـ Obsessive Compulsive Disorder. يعني هديك مثلا simple thought. أنا ممكن يكون عندي وسواس قهري. خلاص؟ الوسواس القهري ده الوسواس ده بيقول لي حاجة وحشة مش كده؟ الوسواس القهري ده مثلا ممكن يقول لك إيه مثلا يعني اشتم النبي فلان. خلاص كده؟ يعني إذا بكون كده حاجة بتجيلك انك انت بتشتم نبي واحد اصلا. فانت ايه النتيجه؟ النتيجه دي لما انت مخك يبتدي يفكر في الكلام ده هتبتدي تزعل. ازاي انا افكر كده؟ فيقوم يبان عليا انا ايه؟ انكزايتي. تحس ان انا مضطرب. ده اسمه انكزايتي سكندري تو انذر سايكاتريك. خلي بالك. يبقى هل الانكزايتي ده فيسيولوجيكال ولا ده برايمري؟ برايمري يعني اللي هو زي بتحكي الريسك ووتش كولايز زي ديسوردر ولا لا؟ انت عندك اكتئاب او انت عندك او سي دي زي ما هنشوف بعد شويه ده اللي عملك الانزايتي ولا دي ميديكال ديزيز؟ طب ايه الميديكال ديزيز اللي بتعمل الانزايتي زي ما قلنا اللي هي بعض السايروس كوزز؟ بس انا عايز اقول هو مش انزايتي سكت بتقول ميديكال ديزيز. انا والسايكات بيقولوا كده على زي سكن يدوم ميديكال ديزيز ممكن يقولوا كده وزي ما احنا كاتبين من عندهم. بس انا عايز اقول يعني ان هي ميديكال ديزيز افضل ميديك انزايتي او ميديكال ديزيز ممكن تدي سيميلر مانيفستيشن للانزايتي ولكنه مش انزايتي بالفعل. ليه يا دكتور؟ انا عايزك تقول لي ما هي اهم علامه للانزايتي ديسوردر كمرض نفسي؟ هي اهم علامه فوق كلمه ابريهنشن. يعني انا هديك سؤال اهو. لو انا عندي فيه كروموسايتوم لو انا عندي سايروتوكسيكوز هيبان عليا ان انا اريدبل ان انا نيرفس وكده بس هل هيبقى عندي ابريهنشن؟ هترقب في ايه؟ يبقى الترقب ده كده من الاكتئاب. الايديولوجي بقى كلام كتير عمليه وراثيه ليرن ريسبونس يعني بيقول يعني اشوف يا دكتور بصراحه في ناحيه وراثيه يقول لك مفيش تاثير معرفش هم رايهم. الحاجه الثانيه كلمه ليرن ريسبونس او يعني عارف ايه هو زي الاطفال الصغيرين التهديد والوعيد للطفل. يعني الطفل الصغير ده يعني عيني فيه اطفال بيبقى مقهور شويه صور نتيجه حاجات كتير من ضمنها مثلا تلاقي ممكن ابوه او امه متسلطين عليه شويه بيعاملوه بقسوه شويه عشان خايفين عليه. فده ممكن النتيجه. انا اعرف يعني بص انا اعرف ناس اصحابي من سني وهو طفل وانا عارفه ان احنا في ابتدائي مع بعض ولسه موجود لحد الان البرسوناليتي بتاعته محزوزه من هو طفل قدام عيني بسبب امه. امه كانت دايما امه تزعله واحنا معاه كده بتبهدله كلنا نخرج وهو ما يخرجش. اوعى تخرج اوعى حد الشارع عامل الستات دي لحد ما الواد بقى عامل كده ببقى دايما بترعش. حتى الآن زي ما هو. وتعلم الخوف يعني بيته الخوف أمي بتزوجني خلاص. طب من غير أمي بقى هيبقى فيها إيه؟ هتطلع عين أبو اللي خلفوه يا أبو؟ يبقى أنا لازم أخاف من كل حاجة. أهم نظرية هما بيهتموا بيها نيورو ترانسميتر هو كريز الليفل اوف نورادرينالين وسيروتونين. هي دي النظريه الكيميائيه، لان هو في الاخر يقول لك هي مشكله الكيمياء زي ما احنا عارفين، ولكن هناك عوامل مساعده. البيرسوناليتي سايكولوجيكال بيس، السايكولوجيكال بيس دي هي ايه؟ هي علم على كلمه كونتينوس كونفليكت. كونفليكت يعني ايه؟ صراع. صراع زي ايه؟ زي طالب كليه بس انت في صراع من ساعه ما دخلت الكليه صح؟ وعايش في ستريس من ساعه ما دخلت الكليه، لكن انتم ما شاء الله عليكم ما زلتم نورمال. لسه ولسه لا في ناس فيكم بقى هيكمل حد الدكتوراه مش هتعرف تتكلم عشان تبقى عارف بس انت ايه؟ زين. في ناس بيحصل له ايه؟ بيجي بعد فتره بق يبقى دي كومبانس ضرب، يقول لك ده ضرب. ده جاله على انزايتي، في ناس تجيله ديبريشن، في ناس تجيله تلوث عرق. ناس بليز فوت من اخر البيرسوناليتي. اخر البيرسوناليتي. البيرسوناليتي دي يعني مش هنتكلم عنها دلوقتي. كلينيكال بيكتشر يبقى في البيدي. يبقى كلينيكال بيكتشر مهم. اتوقع عليها ده المهم. يبقى ايه اهم حاجه في اللي انا قلته؟ عارف ايه؟ الديفرنشال دايجنوستس. ميديكال كونديشن بريزنتد بان انزايتي لايك. بس ما فيهاش ابريهنشن، خلي بالك. خلي بالك كويس جدا من النظريه الكيميائيه. يعني خليك بقى في المفيد، انا تعرف لو انا عندي وقت البتاعة دي اكتبها لك 15 ورقه. على طول. هم كلمتين يابا هنعمل طلع حمك يا دكتور عادل صابر كتب السايكاتر كلها في 18 سنه حمك قدامهم ليه؟ خد يا ابني هما كلمتين وشرحوا لي الموضوع خلص. يا شغل انا يا رب ما تجيش بقى السايكاتر موضوع كبير عشان احنا صعب عليه صعب يا دكتور برضه. ثم كتر خيرهم اسم السايكاتر اسم اقسام اشتغل كويس عملتوا فيديوهات وحاجات ما بشوفش يعني حد منها حاجه. Physiological symptoms, unexcited fears, lethargy, apprehension, nightmares, cowies. طبعا بتهيألي دي كوابيس. طالب كلية الطب عنده كابوس وهو معروف او احنا كلنا بيجيلنا كوابيس من اولى ابتدائي لحد يا دكتور ما في حاجه ما عرفهاش. الكابوس الشهير بتاعنا لكن انت رحت الامتحان متاخر. انك انت دخلت الامتحان ومش عارف تحل ولا سؤال. انك انت الحاجة ده خلصت وانت قاعد ومش عارف تفكر وانت عم بتحاول تحل القلم ايدك مشكلة دي. بص شوف احنا خلاص بنخلص اهو اوكي. هذا الحل لسه في ايدك الحاجة زي دي. احنا كتير من البشر الاولى ابتدائي واحنا بتوع علم ليش خاطر؟ كل حياتك من نايم في الكابوس. في بقى كابوس تاني بعد كده هتجن عليك بعد فتره تلاقي حماتك تطلع واخت مراتك الحاجات دي بقى بتبقى بالعكس ده تغيير. بالذات اخت مراتك الكبيره خلي بالك منها هتطلع لك كتير قوي. مش هتطلع لك. اللي هي الحاله المايضه. ايه؟ سوماتيك. سوماتيك مانيفستيشن هي ايه؟ تاكي كارديا كاردي ماسكو بلا تاكي كاردي ليفت ميموري بين الليفت ميموري بين والتاكي كاردي دول اللي هما بيسموهم هنا ايه؟ كاردي نيوروزس ده سيستوليك هايبرتنشن خلي بالك زي يرفع اكتر السيستوليك بريشر وطبعا نوزيا فوميتنج جي ال دي تشيست ساين ساين انت بعيد عارف التمهيدات دي اللي هو الواحد يعني انت بتبقى متضايق اي حد فينا متضايق ساعات بتتنهد ازاي؟ ايه؟ هتلاقي نفسك بتعمل ازاي؟ يعني اوصفها انت يعني ساعة صاحبك يحسك مش مبسوط زي ما انت بتقول له ايه يا عم؟ مالك يا ابني اللي بتضايقك؟ مفيش حاجة. دي عايز عليها شويه هتفكك ليه بيعمل ازاي الحركه دي بيسمع الصاري الايده التمهيده دي بتنم احيانا انك انت زعلان غير التمهيدات بقى التانيه دي تمهيدات تانيه من قصص تايتنس بقى هايبر ديشن ساعات الواحد عارف يعني الواحد ايه بس دي بتبقى في كتير ناس زعلانه وعندها بقى هايبر ديشن فيحصل وش صح سي او 2 ويحصل تتري اوعى تنسى الحاجات ده ايه فريكونسي بقى ديستمريه انفنس نيرفس ماسل بين ستريس هارت كارير حاجه لازم الواحد زعلت فيهرش كوجنيتيف كوجنيتيف اللي هي القدرات المعرفيه بتتكلم هتلاقي قدرتك لاك اوف كونسنتريشن لاك اوف ريمبري هي العمليه اصلا بايظه من غير حاجه فمش ايه ناقصه يعني ديكريت ابيليتي تو ليرن سايكوسوماتيك بقى يعني ايه سايكوسوماتيك يعني الموضوع يقلب بجد بقى يعني يقلب لحاجه اورجانيك يعني انا لو انا فضلت طول حياتي انا انكزايتي مصيري ايه؟ كروني هي ايه ما هو اللايف ستايل بتاع الدكاتره خلي بالك عشان كده الميل انتوا بالنسبه للميلز اللي قاعدين قدامك انت عندك لايف ستايل بتستيب 70 ده يعني كل ستريس يبقى انا لازم اخد بالي من الريسك فاكتور اللي انا اقدر عليه انا مش هدخل انا هاخد بالي من الليفلز بتاعتي هاخد اسبرين واخد انتي اوكسيدنت واخد بالي من الضغط بتاعي مش فاهم كده ازاي والباقي بقى الستريس ده بقى ربنا بقى خلق الطبيب كده لكن ما سيبش بقى كل الايه بالنسبه للبنات ما تخافوش هتعيش وتعيش بجيب ما بتموتش دي بتخش على يبقى دي ايه؟ الهمزات يعني. في حاجه اسمها بانيك. البانيك ده اللي هو بيسموه هلع. الهلع والهلع يعني نوع من كان زمان يسموه اكيوت انكزايتي. عارف انت الواد اللي تلاقيه قاعد كده وهيقول له يقول لك يا دكتور انا مش عارف الواد ده انا يعني الناس بقى يعني في حتى بنت قابلتنا عندها بانيك عمال تجيلها مش معروف ليه. مالها؟ بتطلع مره تعدي. بنت مره بنت تبقى كويسه مره واحده يا دكتور بص لقيت هارت وهايبر فنتيليشن حاولي اموت حاولي ما بيعمل كده كده تعرش وتعرى ونفسي وتشيست بين وحاجات غريبه كده وهي ما عندهاش حاجه ده بقى سببه ايه؟ محدش يعرف برضه ده نوع انواع الانكزايتي بس بيجي بطريقه معينه او اقرا كده الكرنت اتاكس او انتنس في صابي كان اكتر منه عالم على كلمه نوت ريليتد لبارتيكولار سيتويشن ملوش دعوه بحاجه طب في ايه؟ ايه؟ عشان كده خلي بال حضرتك او الدكتور النفسي لازم يستفرد بالطريق لوحده العيال اللي بتديله مع ابوه وامه واخو وام ترضوا بقى مع بعض سيبني اقعد بقى عشان اتكلم انا معاها براحتي علاقه مش حاجه مالهاش مشكله انا فاهم بص بقى مش مهم الكرايتيريا والكلام ده بس اعرف بص ده الشكل شخص بريس تاكي كارد تشيكن يعني مش بقى تريمورز يعني كلام خلاص انت الجسم كله بيتنشر الرعب تشيست بين فير اوف داينج هموت الحقوني كلام من هذا النوع. ديفرنشال دايجنوزز اللي يجيب الحكايه دي الاتاكس في كروموسايتوما ديفرنشال هايبوبلاسيميا هايبوكارديال انفاركشن خلي بالكم طب الانفاركشن جت مره في الامتحان اول مره ما جت العيال اللي عملوا غلط واحنا بتوع نفسيه زمان قوي الله يرحمها الدكتور عادل كان هو اللي دارس الكلام كان بياخد باله كان بيتعامل وحاجبين سؤال كومبير بتوين ويقارن الفانكشن اند بانيك ليه؟ لان الفانكشن انا لما يجيلي شيست بين ويطول مش هخاف خاف خوف يخليني اترعش خوف يخليني اعرق وانهج ده ينفع الفانكشن ولا انت بانيك ساعات الاثنين بيوفرلاب في تداول بتفرق من الحاجة خلي بالك عشان ناخد السايكات بقى مش بمحمل الضحك والانصرام، انا عايز افهم عشان دي كذا ودي تكير. على فكره السايكاتري ليه اهميه عليا في حاجه، انك انت بتيجي تعمل معادله هتلاقي السايكاتري مشكله. الكتاب اللي احنا عاملينه ده اهو، او كتاب الدكتور محمد غالب، دي عباره عن كتب صغيره جود انتروداكشن السايكاتري المطلوبه في اي معادله انت بتشتريها. هتلاقي السايكاتري عندهم دخل كده مش هتفهم اللي مكتوب الا ما تفهم الكلام البيزي. انفستيجيشن بانيك انزايتي بانيك، مفيش سيرفيك تيست، بس انت بتعمل ايكو. خلي بالكم من الفيميلز اللي عندهم مايكرو جراد برولابس، ان البنت اللي عندها برولابس دي مايكرو جراد بيجي لها ايه البنت؟ شيست فين؟ صح؟ بيجي لها ايه؟ انفستيجيشن. بعدين تبتدي بقى هي تلعش وتخاف، بعد تكشف عليها مفيش حاجه، تبتدي تقول انت عندك ايه؟ انا زي ذا كارديك نيوروزز، يطلع مايكرو جراد برولابس. فلازم انت الباس تو ديفرنشيت. طبعا انا هنا اعمل ايكو 3 دي 4 دي ان ايه بلاد شوجر 3 سايكو سيرم، لازم سايكو سيرم. خافش يا ابني، الدنيا بخير، مهم ربنا موجود، انت خايف من ايه؟ كلام الحلو. بس تيجي ايه؟ اه انا هقول حاجه بقى، بصوا يا ريت وانتم معايا النهارده، او يعني كل مره لو حد لهم اي كومنت عشان السايكات لو اضافوا شيء انتوا قولوا لي عليه وانا شغال. لو في حاجه مختلفه كمان هم قالوا ايه بقى؟ قالوا لازم يجي على مدار شهر اربع مرات في الشهر على الاقل. يعني هم خلاص اوكي بتاعهم دي، بس انت ما تقلقش من الحاجات اللي هي التفاصيل كويس. يعني هو عايز يدي الشخص، بس خلي بالك هي طبعا اي كرايتيريا معرضه ان هي تتغير، بس هو العلم ده تبقى كله ماشي في الكرايتيريا بصراحه. فبرضه ضيف والله رايي كذا عشان يمكن يعمل لك ايه؟ واخدك الام سي كيو بيدي فيها سايكات في كده قدام، في خمس ست اسئله صحيحات بتبص 150 ممكن يبقى ايه. فيا ريت برضه كده كل واحد يديكم سؤال، لو حد عارف حاجه يقول لي مفيش مشكله، اصل ده مش تخصصنا بس احنا بنشرحها تطور ما تنساش يعني. طيب تريتمنت بقى، قلنا سايكوثيرابي انفيرومنتال ده اللي هو احلى حاجه، وسوشيال ان الواحد بقى ايه يعني، انت الواحد اسافر هسافر اروح في حته اقعد 10 ايام زي ما بيقول يعني، فدي بتريح شويه. سلو بريزنج دي انا قلت لكم عليها مره، بريزنج تكنيكس يعني عارفينها الواحد لما بيقول دي بتنفع في المذاكره. انك انت عارفينها ولا ايه؟ مش عارفها. انك انت تاخد نفس عميق، تكتب نفسك شويه، تخرج النفس ببطء يعني كده اهو. هتركم مطعم او كده. احنا كذا مطعم الحركه دي بتعمل تقدر. وعلى فكره احنا ساعات بنتكلم نوع من الخوف وليس الفهم. هو الخوف بقى اللي هو ساعات ايه؟ يعني بص انتوا قاعدين حلوين اهو كويسين. تيجي تروح البيت تاكل تنام، تيجي تقوم من النوم تيجي تذاكر، يحصل لك رعب. انا مش خالص حاجه خوف. تروح عامل ايه؟ تروح ضارب نفس على طول وتوتر. تفضل كام نفس كده تدبر نفسك على طول. يبقى هو كاتب لك اهو، حتى كاتب لك فريز ان فور، فريز ان فور 4 سكند، او 4 سكند بوز 4 سكند. فاهم ازاي؟ الأدوية جنرالايز انزايتي ديس اوردر نمبر 1 دايزيبام، ادي واحدة نان بيتو دايزيبام اللي هو في الامتريبتيدين ده تراي سايكليك انتي ديبريسن، بس له سيداتيف افكت خلاص كده. وفي الانترال البانيك اهم حاجة علم على السيلكتيف سيريتونين ريبوكتيك انهبيتور زي فلوكسيدين اللي هو اسمه بروزاك، قلت لكم اسمه الثاني اللي هو رخيص فيلوزاك، وفي سيتا نوبران اللي هو اسمه سيبران. يعني كل دي ادويه زي ما انتم شايفين. خلي بالك البانيك هتديله ايه؟ سيريتونين ريبوكتيك اس اس ار. والبانيك دي اهم حاجه، احسن دواء يخلي البانيك ده يروح. واخر حته يا سيدي اللي هي شويه جداول نورمال انكزايتي وجنرالايز انكزايتي ديس اوردر. الجدول ده مهم قوي على فكره، يعني يقول لك النورمال انكزايتي تلاقي في ستريس فور لايف ايفنت. يعني انت قلقان ليه؟ في امتحان جاي عليا. طب كويس انك انت بتقلق، يعني صراحه صح ولا لا؟ يعني الواحد مثلا بيحط لي الواد ابني ليه قلقان وخارج من الامتحان؟ بقول له طب كويس انك انت يعني عندك دم، لكن في واحد كتير مريض مش فارق مع الامتحان داخل عادي، لا انت ما عندكش دم مش عبقري بقى يعني. ادخل شنب بس بيخاف من الامتحان، والا يبقى ايه؟ قول يا صراحه. الثاني مفيش نوع اكسترنال كوز. بص بقى النورمال انزايتي للسيفير شورت، الثاني لونجر. واحد بيمبروف نورمال انزايتي بيمبروف بيرفورمانس، الثاني لا ديتريوريت بيرفورمانس. سايروتوكسيكوزيس انزايتي او بانيك، ده عرقان وده عرقان، ده ايده ساقعه ده ايده سخنه، ده مش عارف ايه الكلام الهبل اللي احنا عارفينه بقى خلاص. في 3 تي 4 الفيصل هو الانفستيجيشن. بس ربطه في كروموسايتوم مهم قوي، حته الابريهنشن. خلي بالك دايما كلمه الابريهنشن بتفرق. مايترال فالف برولابس الاثنين شبه بعض، بس الفيصل ايه؟ الايكو. وعلى فكره في بيقول لك في اسوشيشن، يعني بيقول لك في بعض الناس قالوا ايه؟ ان المايترال فالف برولابس معاه 15% من المرضى يبقى عندهم ايه؟ يبقى عندهم هانكزايتي. وادي الهايبوبلاسيميا والانكزايتي. خلي بالك الهايبوبلاسيميا في عرق صح؟ والانكزايتي في عرق. بس بنكتب على الهايبوبلاسيميا عرق غزير. غزير. وطبعا ده جاب الجلوكوز بيتحسن ما يتحسنش مش عارف ايه. وادي السؤال اللي جبت مره هنا في مرات اللي هي ايه؟ سي دي اللي هي مايوكارديال فانكشن فيرسس بانيك. ايه الفيصل بينهم؟ الانفستيجيشن. عيب برضه يا دكتور حط لي كمان كلمه، حط كلمه انت هنا. لاحظ دايما الريسك فاكتورز. في ريسك فاكتور تلاقي عندك عايش انت جيل انت يا شاب صغير وانا اقول لك اصل عندك الفانكشن. لعبتوا؟ لعبتوا؟ انتوا طب وانتوا جايين بقى في الحته دي عشان نخلص. الفوبيا، خد الفوبيا رياكشن هو ده سهل قوي. الفوبيا رياكشن هو مرض المخاوف، وانا عشان اخاف بشكل مرضي لازم اخاف. بص كاتب لك كرايتيريا اتس اوت اوف بروبورشن تو ذا ديماند اوف سيتويشن. يعني انا خايف من شيء ما يستاهلش. الحاجه الثانيه كاتب لك ات كانوت بي اكسبلين اور ريزن. يعني انا بخاف من حاجه ما تستاهلش وانا مش عارف ليه، وفي نفس الوقت انا الموضوع غصب عني. ان انا اوافق الثلاث شروط دول، يعني واحد خايف من انه يركب اسانسير برضه الموضوع ده يعني ما يستاهلش. طب في سبب؟ اه في سبب. ايه السبب؟ الاسانسير اتزنقت فيه مره السنه اللي فاتت. لا يبقى ده مش فوبيا. انت ليك حق. زي بالظبط لما واحد يخاف من كلب مسكين. في كلب كتير قد كده مش بيهوهو ده بيصوت من جوه. وجاي قاعد جنب الحيط. تلاقي واحد وعرض كده يشوف الكلب يخاف. ليه خايف يا ابني؟ لا يا عم اصل انا في كلب عضيت السنه اللي فاتت واتهريت ابر وكنت هموت فيها. لا يبقى انت عندك حق تخاف من الكلب، يبقى ده مش فوبيا. الفوبيا كان هو بي اكسبلين ولا ريزو ملهاش سبب، هي كده. تاني خاف من النملة هم تشوف حد النملة لما تشوف ما راح تشوف النملة جيد قلت له خاف من النملة ليه كان قال سلم شعب كان عنده شعرها كنيش وخاف من النملة راسي ده مش كله مثلا differential diagnosis في normal fears في فوبيا نتيجة obsessive compulsive disorder هنتكلم عنها البانيك على فكرة يا اولاد نعلم على المحفوظة دي بالبانيك بنأسوشيت معاها حاجة اسمها أجورافوبيا يا اولاد الـ types of phobia معلش مع الأسف احفظوها ليه؟ لأنه ساعات بيجيب اسم الفوبيا ويحط الايه معنى عشان تختار انت المعنى يعني مثلا أجورافوبيا بيخاف من الأماكن المتسعة يعني زي الصحراء يعني في واحد صاحبنا كان مرة حصل كده يعني في ناس لو نزل في حتة صحراوية يحصل له يعني فوبيا كلاشر من العين كلاستروفوبيا العكس الأماكن المغلقة زي الأسانسير زي حاجات كتيرة أكروفوبيا الأماكن المرتفعة سوشيال فوبيا يعني زي ما تقول إيه نقدر نقول عليه الكسوف المرضي الإنسان المرضي يعني الجسم وأنا هديك نصيحة يا لحياتك إحنا بنتعرض أو كلنا بنتعرضوا للموقف المحارب ده لو جه حد زنقك كان اللي انت بتشتغل معاه زي ما راجل زنقك يا فلان جهز بقى الموضوع الفلاني ده عشان هتقوله لنا المره اللي جايه في الاول هتبقى اعداد صغيره وبعد كده تلاقي الموضوع بقى بيرجع تلاقي نفسك انت في الاخر سبب مؤتمر ولا حاجه انت بس اوقص على نفسك وحاول تتماسك بس شويه كده او المرض لو عملتها مره خلصت لكن تقول بقى مش عايز تروح هتكبر وتبقى راجل كبير زد بتخاف عارف ده هو ايه اللي هو بيعلمه السباحه هنط بقى في الميه وبيحصل اللي حصل ايه مره دي نقطه مهمه قوي حته السوشيال فوبيا انيمال فوبيا الدس فوبيا الدس فوبيا يعني ايه يا دكتور؟ خايف ان يجي له مثلا سرطان طب ليه خايف يجي لك سرطان؟ اصل انا اخويا مات بالسرطان لا دي مش فوبيا لكن انا خايف يجي لي سرطان ليه؟ انا خايف فوبيا تجيب معنا العلاج سايكو سيرب ممكن تساعده بس مش افكتف زي ما انا بضرب الناس دايما اقول لك ايه لو انت خدت الكلام اجي اقول لك ايه سايكو سيرب اقول لك الكلب لا ده الكلب ده حيوان وفي وازاي تخاف منه كان ده صديق للإنسان والكلام ده يعني صديق ما مش عارف ده كده لكن الثانية بقى البيهيفير ثيرابي سيستم دي سينس بالخلاقة في ناس عندهم الحاجات دي وبتسبب له مشاكل يعني ايه رأيك في الوقفة راجل محترم وماشي مع مراته ولما خطيبته في الشارع راح كلب ظهر كلب بنى بيبان داخل عليهم ثم الزوجة تعمل ايه؟ تتشبث بزوجها ساعتها تمسك فيه كده عشان الكلب اللي جاي فتكتشف ان زوجها يروح سايبها وجاي ده ايه؟ مش كده؟ فبالتالي يبقى ده محتاج سيستمك اي سنسيشن وطبعا عشان ما نطولش في الحديث عشان الظروف بدات تتغير ديت بلاد فهنعمل ايه بقى؟ كانوا زمان يقول لك ايه والله انا هجيب الراجل في جلسات اول جلسه تسناك سيستميك دي سنسيشن يعني بيعرضه للصوت والفوبيا بشكل متدرج اول جلسه يكلمه عن الكلام ثاني جلسه يوريه صور الكلام ثالث جلسه يسمع صوت الكلام رابع جلسه يوريه على اللابتوب بقى او على اي حاجه الكلام ده بتجري هو بيعرضه للكلام تدريجي اخر سيشن هينزل معاه في الشارع يشوف الكلاب الضبع في الشارع دي اخر سيشن وهي فعلا في اخر منظر الدكتور نزل مع الواد عارفين القصه ها الدكتور نزل مع العيال قالوا خلاص دي اخر مره ان شاء الله هتشتغل ان شاء الله شايف الكلب اللي هناك ده، تعالى نقرب منه ما تخافش. طبعا العيان بقى يا دكتور بلاش بلاش تروح للكلب، ايه ما تخافش عنه. راح قرب من الكلب، راح الكلب عض راح العيان طبعا شال الدكتور وجاب مستشفى الكلب. الدكتور جات له عقده من الكلاب في الفم، راح العين واخدوه سمعوا اصوات الكلاب. انا مش عارف السايكات بيعملوا في بقى اللي هو الايه؟ انكلوسيف. الانكلوسيف يعني اعرضه مره واحده للايه؟ للموضوع. زي ايه؟ هديك انا مثال لذيذ. ايه رايك لو انت بعد ما انت كبرت كده اهو، الواد ابنك لقيته عنده فوبيا ان هو يطلع راس الموسيقى. هتسيبه كده؟ المشكله؟ يعني ممكن ما ينفعش تشتغل في حاجه بقى اللي اخرى في القدر. المشكله ففي طريقه انكلوسيف بتعمل ايه؟ لا ما لا مش كده، انت ممكن تعمل ايه؟ تروح جاي في مره تقعد معاه كده عند الاسانسير، هو متعود ربما مع مشوار معين في اسانسير بتركبوه، فهو طبعا بيقف جنبك شويه لحد ما الاسانسير يجي، انت بقى بتركب الاسانسير وهو بقى هيطلع السلم واحنا خلاص اتعودنا عليه. انا هاجي في مره هضحك عليه، انا فاتح الاسانسير كده واقعد اتكلم معاه كلمه كلمه زي كل مره مش عارف ايه وكاني وماني ازاي، وهم اروح زاقه في الاسانسير واروح داخل معاه ودافع على الزرار يطلع الاسانسير. ايه رايك؟ مش مشكله. انا بثبت له يبقى هنا البيهيفير ثيرابي عباره عن ايه؟ بنوعيه. هو علاج بيهيفير سلوكي، يعني انا بثبت لك بالتجربه ان الموضوع ما يخوفش. هتقولي بس ده ممكن قلبه يوقع يعني خوف، ممكن تبقى انت بقى مظبطه بسيدتيف قبلها، تقول لامه انت الهورس لو بقوله في الشاي ده هو هيحصل له ايه؟ سيديشن، خلاص كده؟ او لو بقوله في الزبادو اي حاجه يبقى هتشتمه. بعد كده انت روح زقه وروح ايه؟ اللي بيخاف من الفران نحط في اوضه الفران ونقفل عليه. زي كده فيلاقي الفار حيوان مسكين، بس كل يوم كان الفار ده بيتكلم لوحده بيخاف منه. خلاص ادي الايه؟ ودراج سيرابي طبعا يعني بيبقى عندي ايه مساعد قوه كده ناخد شويه كده ونكمل شويه. هو اللي خد المود ده ايه فيها؟